فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. فقال في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وقال لأبي ذر: اتق الله في سر أمرك وعلانيتك، اتق الله في سر أمرك وعلانيتك. وقال لأبي سعيد الخدري: اتق الله فإنه رأس كل شيء، اتق الله فإنه رأس كل شيء. تقوى الله عز وجل رأس كل شيء. وأن تكون من المتقين يا عبد الله فهذا يعني أنك تتقي المعاصي. أن تكون من المتقين، أن تكون من المتقين، هذا يعني أنك تحذر المعاصي كما تحذر الشوك في أرض الشوك. فأنت تمشي في هذه الأرض تتقي الشوك أن يصيبك، فتضع قدمك في مواضع السلامة، تضع قدمك في المواطن الآمنة. فأنت تمشي في أرض الشوك تحذر الشوك أن يصيبك، فكذلك تحذر المعاصي أن تصيبك في هذه الدنيا. وأن تكون من المتقين هذا يعني أن تخاف من الجليل، وأن تعمل بالتنزيل، وأن ترضى بالقليل، وأن تستعد ليوم الوحيد. فهل أنت كذلك؟ فهل نحن كذلك؟ خفنا من الله عز وجل وعملنا بالتنزيل، عملنا بالكتاب والسنة. فالكتاب تنزيل والسنة أيضا تنزيل. فالتقوى أن تخاف من الجليل وتعمل بالتنزيل وترضى بالقليل وتستعد ليوم الرحيل. هل فعلت ذلك؟ وأن تكون من المتقين هذا يعني أن يجدك ربك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. يجدك في مواطن طاعته، في أماكن طاعته، ولا يجدك في أماكن معصيته، في مواطن معصيته. يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. أن تتقي الله عز وجل حق التقوى. اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وأن تكون من المتقين هذا يعني، وركز معي، أن تترك أبوابا من الحلال، أن تترك أبوابا من الحلال مخافة أن تقع في باب واحد من الحرام. هذا إن أردت أن تكون من المتقين الذين كتب الله لهم النجاة، أن تترك أبوابا من الحلال تكون حاجزا وسترا بينك وبين الحرام، تكون لك وقاية وحماية. حماية تكون لك ستراً عن الحرام. هذا معنى أن تكون من المتقين، أن تترك أشياء هي حلال مخافة أن توصلك إلى الحرام. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. أخذ ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع، حتى يدع يعني حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به، حتى يدع ما لا بأس به يعني لا شبهة فيه ولا غضاضة عليه، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا مما به شبهة. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه. فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة. وراسل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا فقال له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، تقوى الله لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهله ولا يثيب إلا عليه، لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهله ولا يثيب إلا عليه، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وكتب ابن السماك الواعظ لأخ له فقال: فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، ورقيبك في علانيتك فاجعل الله من بالك في كل حال، فاجعل الله من بالك في كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قدرته عليك وبقدر قربه منك. وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره أين تخرج. واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذره وليكثر منه وجله والسلام. فليعظم منه حذره وليكثر منه وجله والسلام. فلو أننا اتقينا الله عز وجل حق التقوى، فلو أننا اتقينا الله عز وجل حق التقوى كما أمرنا الله وكما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان هذا حاله. لو أننا من أهل التقوى، لو أننا من المتقين، والله لما كان هذا حالنا. فقر ومرض وجوع، فقر ومرض وجوع وغلاء وضيق وضنك وشتات وتدهور أحوال وتعسر الأمور، ولا يظلم ربك أحدا، حاشا لله، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أما هذا الذي نحن فيه، يقول تعالى: فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، يقول تعالى: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنحن الذين جلبناه على أنفسنا، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، والحمد لله أنه يعفو عن كثير. بما كسبت أيدي الناس، هذا الذي نحن فيه، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل، ليذيقهم بعض الذي عمل. فهذا الذي أصابنا ليذيقنا ربنا بعض الذي عملنا، الحمد لله أنه يذيقنا بعض الذي عملنا. فلو أذاقنا كل الذي عملنا وأخذنا بكل ما كسبت أيدينا لأهلكنا، لاستأصلنا. في سورة الكهف يقول: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني لعجل لهم الهلاك. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وفي سورة النحل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب. وفي سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهذا الذي أصابنا وهذا الذي نعانيه بما كسبت أيدينا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلو أننا نتقي الله لما كان هذا حالنا. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتق الله، الله يجعل له المخرج من هذه المآزق ومن هذه المحن ومن هذه الشدائد ومن هذه الكربات، من هذه الظلمات، من هذا الشتات، من هذا الضنك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. روى ابن ابي حاتم عن ابن مسعود انه قال: هذه اكبر ايه في القران فرجا، اكبر ايه في القران فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي نفس السوره يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. قال ابن كثير: يسهل له اموره وييسرها عليه ويجعل له فرجا ومخرجا عاجلا. الذي يتق الله يسهل له اموره وييسرها عليه ويجعل له فرجا ومخرجا عاجلا. وفي سوره الليل يقول ربنا جل وعلا: فاما من اعطى واتقى واتقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى، فسنيسره لليسرى. فتقوى الله سبب في تيسير الامور وتسهيلها، وسبب في تفريج الكربات، وسبب في سعه الرزق. وتقوى الله عز وجل سبب في النجاة، سبب عظيم من أسباب النجاة من المهالك في الدنيا والآخرة، من أعظم أسباب النجاة تقوى الله عز وجل. في سورة مريم: ثم ننجي الذين اتقوا. وفي سورة الزمر: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. من الذين اتقوا؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وفي سورة النمل: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي سورة فصلت: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل ذلك يدل على أن تقوى الله من أعظم أسباب النجاة من المآزق، من المهالك، من الشدائد، من المحن، من المصائب، من الكربات في الدنيا، ومن الأهوال في القيامة، ومن النار في الآخرة. أعظم سبب من أسباب النجاة تقوى الله عز وجل، وسبب من أسباب الفوز. ومن يطع الله ورسوله، في سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فتقوى الله عز وجل سبب في كل خير، ومن حرم التقوى حرم الخير كله. الذي يحرم التقوى يهلك مع الهالكين، هالك. الذي لا يتق الله عز وجل هالك، وخاصة في الشدائد. الذي لا يتق الله عز وجل عند الشدة يهلك، يهلك عند الحرج والمرج وعند اختلاط الأمور. الذي لا يتق الله أول الهالكين، عند الحرج والمرج واختلاط الأمور، عند هذا الذي نراه ونعانيه. فالذي لا يتق الله في مثل هذه الظروف أول هالك، هالك غير مأسوف عليه. الذي لا يتق الله، فالذي حرم التقوى حرم الخير كله، غلقت في وجهه الأبواب وسدت أمامه السبل ولاحقته الكوارث ونزلت به الخطوب والقلوب ودهنته الشدائد وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه حتى نفسه الذي بين جنبيه. أما من حصل التقوى وتزود بها فاز، فاز ونجا، ورزق من حيث لا يحتسب، وهدي وكفي ورقي، وجاءته البشريات العظيم، البشريات المبشرات، البشارات الطيبة. في سورة يونس الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، البشرى بمحبة الله، بمحبة الله لهم، إن الله يحب المتقين، البشرى بمعية الله، ومن كان الله معه فمن عليه، البشرى بمعية الله، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المتقين، البشرى بالفلاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون، البشرى بالفوز، إن للمتقين مفازا، البشرى بالأمن والأمان، إن المتقين في مقام أمين، البشرى بالقبول، إنما يتقبل الله من المتقين، البشرى بالكرامة والإكرام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، البشرى بحفظ العمل وجزائه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، البشرى بالرحمة والنور والمغفرة. يا أيها الذين آمنوا، في سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. البشرى بتيسير الأمور كما بينته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، البشرى بتعجيل الفرج وسعة الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعظم البشريات، وأزلفت الجنة للمتقين في سورة الشعراء، قربت وأبنيت، قربت الجنة وأبنيت وأزلفت الجنة للمتقين، وفي سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، بتقواهم لله عز وجل قربت لهم الجنة وأبنيت وزينت، إن المتقين في جنات وعيون. أعظم من ذلك جوار الله في الجنة، القرب من الله، القرب من الله في جواره ولقائه ورؤيته جل وعلا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا أردت كل هذه البشريات فاتق الله عز وجل، كن من المتقين، جعلني الله وإياك من المتقين، اتق الله عز وجل حيثما كنت، في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي علانيتك، اتق الله ظاهرا وباطنا، اتق الله امام الناس واتق الله في الخلوه، اتق الله امام الناس واتق الله في الخلوه، كن من الاتقياء على كل حال، في اقوالك وفي افعالك، في سلوكياتك وفي تصرفاتك كن من المتقين. تصرفاتك تصرفات المتقين، سلوكياتك سلوكيات المتقين، تعاملاتك تعاملات المتقين. اجعل تعاملاتك مع الناس مع البشر تعاملات المتقين حتى يخرجنا الله عز وجل مما نحن فيه، حتى يرفع عنا هذا البلاء العظيم. لا بد أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي الآخرين من حولنا، أن نتصرف في كل المواقف تصرفات المتقين. كيف أتصرف التقي؟ وأتصرف في كل موقف من المواقف، في كل تعامل من التعاملات أتقي الله عز وجل، خف ربنا في من حولي وفي من أمامي، في من أعامله، في من أعايشه. إذا أردت النجاة، وإذا أردت المخرج، وإذا أردت الفوز، وإذا أردت الحياة الكريمة الطيبة، فكن من المتقين. اتق الله حيثما كنت، واتق الله حق التقوى كما أمرك الله وكما أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخرج الأمة مما هي فيه بتقواك أنت لله. فقد يكون ذنبي أو ذنبك أنت هو الذي جنوا على الأمة لهذه المصائب، فقد أكون أنا المتسبب في مصاب الأمة، وقد تكون أنت المتسبب في مصاب الأمة. فيجب علينا أن نتوب جميعا من ذنب بيننا وبين الله عز وجل كان سببا في حلول البلاء. فقيل: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فنتقي الله عز وجل. الله عز وجل يجعل عاقبتنا عاقبة المتقين. قال في كتابه: إن العاقبة للمتقين، ومرتين والعاقبة للمتقين، ومرة والعاقبة للتقوى. عاقبة الخير، عاقبتهم إلى خير، إلى فرح، إلى سرور، إلى بركة، إلى رحمة، إلى نور، إلى رضا، إلى سعة، إلى رخاء، إلى عافية، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعدت المتقين عاقبتهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عاقبتهم إلى جوار الله، إلى رؤية الله، إلى النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من المحرومين، واللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا مرضى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفره، وأقم الصلاة.